الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وانقذنا. ولي ونصيب من زرع كد استحسنت. ونصيب من زرع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال عليه السلام: وميراث علم جنس ونصيب، ونصيب من زرع قد استحصد. وذكر أشياء يصح البيع فيها، لأن صورتها أنها أن البيع فيها غير صحيح. منها الميراث بالتقدم، إنه ما حدده، ما قال غرفة كذا ولا مجلس، ولا حدد البيت كم هو أدرعة، كم هو ذراع، وقال إنه يصح البيع. وكذلك نصيب من زرع قد استحصد، قد يطاب، يعني يقول ثلث زرع الجربة هذا أو ربعه في صح. الزرع وكذلك الزهور وسائر البقول والخضروات مثل الرمان والتفاح والبامية والبطاط، فركس، كل الثمار إذا قدوا صالح ومع عدم صلاحه لا يصح. وبا يذكره ما بلذي يقدر صالح، شو ما يقدر صالح فلا يجوز. وبا يذكره إذا قال قد استحصد، أي قد آن حصاده. وإلا فمن الشريك فقط، أي وإن لم يكن قد آن حصاده، دعاه قبل الحصاد فيصح بيعه من الشريك. إذا أنت معك شريك في الجربة يجوز لك تبيع نصيبك منه. فإن باعه قبل الحصاد من غير الشريك توقف نفوذ العقد على رضا الشريك. قيل: وكامن يدل فرعه عليه. قيل إنه يصح بيع الكامن، وذا ذكر الأشياء ما هو ذاكر كل ما يصح البيع فيه، لأنه قد ذكر شروط البيع وذي تكفي، لكن ذكر الذي ظاهره إنه لا يصح البيع، مثل هذا الفجل. جو الناس بيشتروا الفجل وجو عرقه مقصود، والبطاط أكثر منه، البطاط ما هو بنجو المقصود الذي بين التراب، فيصح شراه مع أن ما هو بارز، هو كامل، لأن فرعه يدل عليه، يعني الفرع بيدل على حجمه وعلى كميته وعلى مدى صلاحه. ما البطاط بنجوه تحت الأرض، من الفجل بنجوه فرعه مقصود وعرقه مقصود. البقل والثوم والبصل والجزر. والجزر ما هو ما المقصود الذي بين التراب؟ ما فرعه ما بيأكله. والصحيح للمذهب أنه لا يصح بيع ذلك، سواء بيع مع الأرض أم وحده للجهالة الحاصلة فيه، لأن المقصود منه مستور فلم يعلم مقداره. هم لا قال، والقائل هو الفقيه يوسف، والفقيه يوسف معاصر للإمام المهدي، وكان من أتباع الإمام المهدي، لكن المهدي بيحكي أقواله ويعتبرها، لأن كان كبير سن الفقيه يوسف، هو من أصحاب المؤلف، وهو من جملة المبايعين للمهدي، لكن لما كان سنه كبير وألف مؤلفاته قبل بلوغ المهدي، فاعتبره من أصحابنا من سلفنا. وبيع ملصق كالفص ونحوه، وإن تبرر يعني الملصق والملصق، قال يصح بيع الملصق، الفص إن تبيع الفص من الخاتم ولا تبيع الخاتم، بعض المرات جو الفص غالي والخاتم ما هو غالي، جور بيبيع الفص وحده، ونحوه أن يبيع الخشبة في السقف والحجر في من البيت. وعبه قصة نادرة، قال إن واحد باع البيت واستثنى المعلب، قال ما هو النهلة، وبيحتاج راح يعلق لحفته في المعلق، قال ما هي من النوادر، استثنى ما باع. وإن تبررا يعني الملصق والملصقبة، فإن ذلك لا يمنع من صحة البيع. قال باع احترازا من بيع الصوف من جلد الحي، فإنه لا يصح بيع ذلك، وجلد الحيوان يعني احترز من الضرر إذا كان في الحيوان، يعني ما هو جائز الضرر، فلا يصح البيع، فلا يصح أن يبيع الصوف من النعجة إلا بعد ما يجزه، أنه بيكلف المشتري حين يجزه، يجز من الجلد، رجله يكثر الشعر حقه ولا الخلص، ما هو سابر من الخلص، لأنه متعذر إخراج الخلص مع بقاء الحيوان حياً قبل بعد موته. ويخيران قبل الفصل، يعني خيار للبائع وللمشتري فيما يصح بيعه، ما في الحيوان ما هو سابر بيعه بالكل، ما في خيار، لأن الخيار فرع على صحة البيع، لكن يصح بيع الشيء الملصق كالفص ونحوه، قدمنا الخشبة والطاقة، وبعض المرات يبيع واحد الكهرباء دي في البيت الأسلاك، هي لابزة في البيت. ويخيراني قبل الفصل، يعني قبل ما يخرجوا الطاقة من الجدر، أما إذا بدأ واسع الطاقة ويبيعها ما بشي خير، لأن ما عبه ضرر، خيار تعذر التسليم للمشتري وخيار الضرر للبائع، فإن فصل بطل هذا الخيار، ويبقى للمشتري خيار الرؤية والعيب، ما لم يكن العيب بالفصل وكان الفاصل المشتري بغير أمر البائع أو بأمره ولم يفعل المعتاد. والصبرة، هذا الصبرة يشتي لها مع شر واحدة، يعني يشتي منها فتح باب، وذكر كما قلت لكم في هذا الفصل الأشياء دي هو مشكل وشبهة، والذي فيه شراء شبهة، ولذا بدأه بقوله ويجوز معاملة الظالم بيعًا وشراءً فيما لم يظن تحريمه، لأنه ما ظنت أنه محرم، بدأ الفصل بهذا. ثم ذكر الصبرة وهي الجملة، مثل الحين جوبه حملة سيارة حب يبيعها هكذا، هذا محتمل لا يقول واحد أنه قد تقدم أنه لا يصح بيع الشيء إلا بأن يكون متعين، وهذا الصبرة مجهول، ما واحد داري كم فيها كيس وكم فيها كل كيس، فيها صح. وش بعده؟ صبرة من مقدر كيل، من مقدر بهمن؟ من مقدر كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا. ويعتبر أن يكون بمكيال وكيل لا يختلف، فيكون الكيل بالرسل أو المسح الذي لا يختلف، ولو شرط الرزم أو كان عرفا فسد البيع. هذا ما يشتي على ما ذكرنا، يشتي يقول 20 قدح من هذا الحب، 20 قدح من هذا الحب، ما كيلاً كالحب، والوزن في الموزونات مثل اللحم، أو عدداً مثل الرمان إذا هو سواء، أو ذرعاً مثل البز، مستوٍ أو مختلف. والعدد بيشمل كالرمان مثل البسلة؟ أيوه بيذكره بعد، لكن ده هو هنيه إنها أنواع، بيع الصبرة هو أنواع، هي النوع الأول. يمكن يذكره في الأزهار نفسه ولا بنش نتعرض له. هذه الصورة هي أن يشتري 20 قدح من هذا الحب، أو 20 رمانة، أو 20 سلة، لأن السلة هي تعتبر كيل، مستوٍ أو مختلف في جودته. بيع الصبرة 4 صور: الأولى أن يبيعها جزافاً، نحو أن تكون ثم جملة من طعام أو عسل أو رمان أو أرض أو ثياب، فيبيع تلك الجملة من غير تعيين قدرها. هذا الذي مثلنا بها السيارة، هذا الصورة الأولى. بل يقول بعت منك هذا الشيء بكذا، فهذا يصح إذا كانت الصبرة مميزة مشاهدة أو في حكم المشاهدة، نحو ما يكون في ظرف حاضر. فأما بعت منك ما في بيتي أو ما في مدفني ولا يعلم البائع قدره فلا يصح. قلت لكم في الشذي هو براه، عنده رزمة، رأيتم بيسبره في العلف، اشتروه كوم، شروه ممر من غير عدد. وهذا في غير العقارات، أما فيها فيصح، يصح في العقارات لما براها واحد. وقد نظم السيد صارم الدين كيفية بيع الجزاف بقوله: بيع الجزاف بلا كيل يزاوله، ولا بوزن ولا درع ولا عدد، غير مستثنٍ، ولا غير مستثنٍ، ما هي منصوبة غير، جو غير حال، غير مستثنٍ لشيء. لا يقول بعت منك هذه السيارة وأستثني كيس ولا كيسين، لأن يعني بيعود بالجهالة، لأن ما هو معروف كم هي كيس، ما عاد دارين كم الباقي بعد الكيس، إلا مشاعا، لأن ما هي مخلبها إذا قال إلا ربعها، إذا قال بعت منك نصفها هذه الحملة استثناء ناس ما هو مخلب، لأن قد بيستضيها بيزهد كم ناس فتح. لا ما هو مشاع، لا ما هو لا واحد، ما هو مشاع بينهم الناس، فهن كلها ذا ناس وذا ناس ولا الثلث ولا الربع ولا الثمن، كل واحد منها واحد، ما هو مشاع بينهم، ما هو شاب يشل إلا كيس واحد، ما عاده واضح كم الباقي. إلا مشاء. الصورة الثانية من صور بيع الجزاف أن يستثني شيئا معينا، نحو بعت منك هذه الثياب إلا هذا الثوب، صح لقول الرسول صلى الله عليه وآله فله ثنية، وهذا بيع الثنية، وهذا هو بيع الثنية، وكذا لو استثنى من المذكات رأسا، الثنية يعني الاستثناء، وهكذا لو استثنى من المذكات رأسها أو رطلا من عضو مخصوص، فحيث الباقي يعرف قدره قبل البيع يصح، وحيث لا يعرف لا يصح، هذا هو الصحيح من المذهب. الصورة الثالثة قوله أو مختارا، أي أو يستثني قدرا معلوما على أن يكون مختارا لذلك القدر من تلك الصبرة في مدة معلومة في غير مثلي، نحو أن يقول بعت منك هذا الرمان إلا ثلاثا منها أختارها في ثلاثة أيام، لجل الاختيار أنه إذا قال بالشرط لها الخيار في تعيينها، أو بعتك هذه الصبرة إلا صاعا أو رطلا أختاره في يومين أو نحو ذلك، فإنه يصح، ولا فرق بين المختلف كالرمان ونحوه والمستوي كاللحم ونحوه، لأنه يرتفع الجهل والشجار بالتخيير في المدة المعلومة، حيث الباقي يعرف قدره قبل البيع، ويشترط كما تقدم أن يكون الخيار لأحدهما أو لشخص معين غيرهما لا لهما أو لغير معين، فيفسد لأنه يؤدي إلى التشاجر. الصورة الثامنة من الصور الأربع لبيع الصبرة قوله أو قال بعت منك كل كذا بكذا، نحو أن يقول بعت منك هذه الصبرة كل مد بدرهم، مثل حين يقول بعت منك هذا الحب كل كيس بكذا، أو كل رطل بدرهم، فيخير لمعرفة قدر الثمن، يجب ما هو داري كم بيجي أكياس، وهل الثمن معه كله أو لا، يخير لما يدري كم بيجي، كم بيجي أكياس لجله يدري بثمنها، يعني شراها كلها وجمالها، شرى الصفقة كلها كل كذا بكذا، هذا قال من أول يوم قال كل كيس بكذا، قال يدري كم الكيس، يعرف قدر ثمن مجموعها، لمعرفة قدر ثمن مجموعها، وسواء ظهر له أن الثمن ناقص عن جملة المبيع أم زائد أم مساو، فله خيار معرفة مقدار الثمن والمبيع، ويثبت له أيضا خيار رؤية جميع المبيع فيما هو مختلف، وفي المستوي إذا لم يكن قد رأى بعضه، لأن الأشياء المستوية التي تباع على مقتضى نموذجها يكفي رؤية النموذج منها، أبيها بعينه النموذج العينه، يهب عينه جيده بعض الناس يهبوا في وجه الحب حب جيد، والطماطيس بيهبوا الطماطيس الحلا في راسه، والتفاح الجيد في راسه السلة أجل هنا في قلبه. أو الله الله الله عجيب، كنت قدم 4 صور. هكذا لا تقدم ثنتين بس. الصورة الثالثة قوله أو على إيش؟ إيش؟ مختارًا أو كل كذا بكذا. أو كل كذا بكذا. أو على أنه 100 بكذا. إيه. أو على أنه 100. هذه أنك تكتب. إذا قال بعت منك هذا الحب على أنه 100 كيس بكذا وكله كذا، سعر لها كلها، سعر للمئة جمعة، ما هو سعر لكل كيس، دي سعر لكل كيس تقدم في قوله كل كذا بكذا، إن البيع يصح. أو 100 كل كذا بكذا، إذا قال بعت منك هذا الحب على أنه 100 كيس كل كذا بكذا، بينها فرق هي الأول، لأن الأول السعر مجموعها، قال 100 بكذا وذيها كل كيس بكذا، لكن على أنها 100 كيس. كل كذا أي كل كيس بكذا. فإن زاد أو نقص في الأخيرتين فسد، فسد في المختلف مطلقا، فيما إذا كان النوع مختلف، نوع المبيع مثل الرمان، مثل العلف بنجه علف جيد وفسد، ولا ما فيه النقص لا يذكر النقص، لا يكون وإذا عندك زاد أو نقص هو سواء. فإن زاد أو نقص في الأخيرتين أي في قوله على أنه 100 بكذا أو 100 كل كذا بكذا، فسد في المختلف مطلقا، سواء كان الاختلاف في الجنس أو النوع أو الصفة، وسواء كان معدودا أم مذروعا أم مكيلا أم موزونا، لأنه يؤدي إلى التشاجر على الزيادة والنقصان، هل تعين من الكبار أم من الصغار؟ مثل الغنم، أن يبيع منها ذيب السيارة على أنها 100 كبش كل كبش بكذا وجاء نقصت، هل فالنقص ذا إذا حسبناها كباش كبار بيجي خسارة على المشتري، وإنها كباش صغار جرف خسارة على البيع، ولا زادت وهو مختلف. أما إذا كان مستوي مثل الحب، يجوه بر سواء نوع واحد ولا بابوري، وأما بيذكره قال وفي غيره خير، ما بشي خير، يخير بين الفسخ والأخذ بالحصة في النفس، ما بشي في النفس، كيف قال؟ وش يخير في النقص بين الفسخ والأخذ؟ يخير المشتري إذا كان المبيع مستوي مثل الحب، وباع كل 100 وباع 100 كل كيس بألف ريال ونقصت ما جاه إلا 90، في خير المشتري إما أن يفسخ البيعة بالكلية ولا يأخذ بالحصة، يعني يأخذ 90 الكيس بتسعين ألف بقدر العدد إذا هو مستوي، إلا المذروع فبالكل إن شاء. في الأولى إلا المذروع في السورة الأولى، وهي قولها على أنه 100 بكذا، يعني حين يقول على أنه 100 ذراع ب100 ألف وجع نقص، ما بالله يشل 100 ذراع بشلت، إذا هي 90 ذراع يشلها ب100 ألف ولا يرد، لأنه قال إنشاء، أي إنشاء أخذ المبيع بكل الثمن المسمى وهو 100، ولو انكشف ناقصا عما شرط، وإن شاء فسخ لأجل النقصان، هذا في المذروع خاصة، وفي الزيادة، هذا قوله في الزيادة معطوف على قولها في النقص، وقال الإمام عليه السلام: ولما تكلمنا في حكم النقصان في الصورتين الأخيرتين تكلمنا في حكم الزيادة إذا انكشفت، وصورة ذلك أن يقول: بعت منك هذه الصبرة على أنها 100 مد ب100 درهم، أو على أنها 100 مد كل مد ب100 درهم، فانكشف أنها 110 أمداد، وحينئذ يجب عليه بهذه الزيادة ردها، يجب على المشتري ردها. في الصورة الأولى، ما في الصورة الثانية ما هاي ترد، لأنك قال كل مد بكذا، يجب في الأولى. فلو شرط أنه لا يرد الزيادة ولا يرجع بالنقص فسد البيع، لأنه رفع موجب العقد، إلا المذروع فيأخذها بلا شيء في الأولى، يقول على أنها 100 ذراع ب100 ألف مثلا، فإذا جاءه زايد فيأخذها بلا شيء. وبحصتها في الثانية، إذا قال على أنها 100 ذراع كل ذراع ب1000 ريال فيأخذها، إذا جاه زادت، إذا جاه 110 ذراع يأخذ 10 ذراع 10 ألف بقدرها، أو يفسخ هذا المشتري إذا ما ساعد، وبعض الصبرة أي ويصح بيع بعض الصبرة. ما بينك يا صبرة. كيف؟ وبعض صبرتين. وبعض صبرة يصح. مشاع. هذا قد أشار إليه ما تكتب. هني يقول نصفها. نصف الحملة هذا، أو مقدرا معلوما نحو مد أو رطل، فإن كانت الصبرة مستوية الأجزاء صح البيع مطلقا، سواء بين أم لا، عينت جهته أم لا، ذكر خيار أم لا، لكن هذه الصورة تخالف ما قبلها من الأحكام، فلا تكون التخلية قبضا. أمر آخر، أو مقدر، وإيش بعدها؟ ميزة في المختلف قبل البيع، قوله مميز جهو نعت القوله بعض الصبرة بعض صبرته أي بعض صبره يكون قد مميز إذا هو مختلف مثل الكباف جهو مميز وهذه يشتي ما يعزله في شق فإلا هذا في المختلف أما المستوي ما هو بعيد يميز وعينت جهته في مختلف المذروع الأرض إذا شرى 100 حبلة إذا شرى بعض مثلا مساحة كبيرة إما نصفها كما قال مشاع أو مقدرة أو يقول 100 حبلة من هذا الحدبة فإن كانت الحدبة سواء فلا يشترط فيها التعيين وإن كانت مختلفة جودة ورداءة يتعين جهة الأرض في مختلف المذرع وكذا إن شرط الخيار يعني كذا يصح البيع إن شرط الخيار مدة معلومة فيختار ذلك البعض من الصبرة في مختلف المكيل والموزون والمعدود ويختار من أي الجهات شاء في مختلف المذرع لا لو قال بعتك لا لا لا منها كذا بكذا هي كذا إن نقصت يعني إذا علمها الأرض وقال بعتك من هذه الأرض 20 حبلة بكذا كذا فلوس نحو 20 مدن أو ذراعا ب40 درهم ففي هذه الصورة يفسد البيع إن نقصت إذا نقصت الأرض عن هذا العدد عن هذه الحبل أو كل كذا بكذا إلا أنه ما ذكر كم باع إذا قال بعتك من هذه الأرض كل حبلة 1000 ريال ما ذكر كم باع منه مطلقة سواء قيدت بشرط أم لم تقيد زادت أم نقصت فيفسد البيع لجهالة جملة مقدار المبيع لجهالة جملة مقدار المبيع منها والثمن لأن الثمن يتبعض على كل جزء من أجزاء المبيع وأجزاء المبيع مجهولة أنه ما ذكر كم باع منه وكذا لو قال بعتك بعض هذه الصبرة ب50 دينارا فلا يصح لجهالة مقدار المبيع لأن البعض يقع على القليل والكثير والحقيقة أنها قدم أنها 4 صور هذه يصح فيها البيع إلى هنا ها؟ ما هي منها هذا بحث مستقل ولو صغير لكن لا بأس لكم نقرأه بل أنه ما هو مناسب لأنه قوله وتعين الأرض بما يميزها ما عدا رجع صلى الصبرة اشتينا في بيع الأراضي ناشر شرط فيها التعيين ما يليه